أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله وعن أبي ذر رضي الله عنه قال وذكر قصة، قال وكنت أصلي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين حيث وجهني الله عز وجل، قال وأصلي العشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء أو جفاء حتى تعلوني الشمس، فقال أنيس أخي إن لي حاجة بمكة فاكفني حتى آتيك، قال فانطلق فراث علي ثم أتاني فقلت ما حبسك؟ قال قلت، قال لقيت رجلا يزعم أن الله عز وجل أرسله على دينك. قال فقلت ما يقول الناس؟ قال يقولون إنه شاعر وساحر وكاهن. وكان أنيس أخو أبي ذر شاعرا، قال فقد سمعت قول الكهان فما يقول بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر، فوالله ما يلتام لسان أحد أنه شعر، والله إنه لصادق. هذا أبو ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، ذكرنا شيئا من حديثه في الحديث السابق، وهو أبو ذر الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، واسمه جندب ابن جنادة، جندب ابن جنادة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان من أوائل من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان يبغض الأصنام ويحب أن يصلي لله سبحانه على النحو الذي هو يعرفه، أو على صورة يعرفها هو، يتوجه لله سبحانه تبارك وتعالى قبل الشريعة وقبل ما يتعلم، فكان يتوجه ويصلي، كان يصلي العشاء، يصلي في وقت العشاء لغاية الصبح، يقوم بين يدي الله عز وجل يدعو ربه على صورة هو فعلها. أبو ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ثم ترك مكة ورجع إلى قومه، دعاهم إلى الله عز وجل، وبعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم ولحق النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. يذكر هنا القصة التي كانت في إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكيف أنه توجه هو وأخوه تجاه مكة، وأخوه اسمه أنيس دخل مكة وكان شاعرا وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واستشعر أن هذا ليس كلام الكهان ولا كلام الشعراء، ولكنه كلام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إنه كلام رب العالمين. ولذلك قال لأخيه، قال والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. وكان أهل مكة يناصبون النبي صلى الله عليه وسلم العداء، فدخل أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه مكة يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأل إنسانا إذا بهذا الإنسان يفضح أمام الكفار وينادي على الكفار الصادق الصادق، فأتوا إليه بالحجارة والعظام يضربونه حتى سقط مغشيا عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه، قد دمي وجهه وجسده رضي الله تبارك وتعالى عنه. أفاق حين طلعت الشمس، فقام وغسل ما عليه من أثار الضرب في ماء زمزم، ثم اختبأ من الكفار بين الكعبة وأستارها، بين حجر الكعبة وبين أستار الكعبة، قعد على هذه الحالة ليقول 30 من بين يوم وليلة، أو من بين يوم وليلة معناه أنه 15 يوم وليلة، يعني كأنه يعد اليوم شيء والليلة شيء، فقال 30 كأنه يقصد 15 أسبوعين وهو على هذا الحال، ولم يكن له طعام إلا ماء زمزم، لم يكن له طعام ولا شراب إلا ماء زمزم، وكانت بركة له ومعجزة من الله سبحانه أنه عاش هذه الفترة الطويلة على ماء زمزم، حتى إنه يقول سمنت حتى تكسرت عكم بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع، يعني لم يستشعر الجوع، وماء زمزم يشرب منه بنية الطعام والشراب لغاية هو يذكر أنه سمنة من شرب ماء زمزم رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال فبين أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان، يعني ليلة مضيئة في ليلة من ليالي القمرية، يعني قال فضرب الله عز وجل على أصنخة أهل مكة، فما يطوف بالبيت غير امرأتين، يعني هو مختبئ وراء أستار الكعبة، ما فيش حد يطوف في هذه الليلة. ضرب الله على أصنخة والصماخ الأذن، يعني أو داخل الأذن، ضرب الله على أهل مكة لا أحد يطوف إلا امرأتان فقط، وهما تطوفان وتدعوان إساف ونائلة، صنمان هنالك، صنم لامرأة وصنم لرجل، إساف ونائلة. قال فقلت، يعني هو إضغاظ إنه دول عمن يتوفوا بدعوان أساف ونائلة مش فاهمين دي أصلا ما تنفعش، فهو اتريق عليهم فبيقول للمرأتين أنكحوا إحداهما الأخرى، واحدة من الصنمين جوزوا واحد للآخر. فقال فانطلقتا تولولان، يعني سمعت منه كلاما شديدا في هذا الشيء من التريقة والسخرية بالأصنام، فانطلقتا تولولان وتقولان لو كان هاهنا أحد من أنفارنا. فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، يعني مرأة بتصوت، هما المرأة كل واحدة بتصوت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قادم هو وأبو بكر. قال استقبل المرأة، قال ما لكم، يعني كأنه بينقذ المرأة بتصوت، المرأة يكون في حادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسألهما ما لكم، فقالت الصابئ بين الكعبة وأستارها، الصابئ تقصدان أبا زر رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال ما قال لكما، قالتا قال لنا كلمة تملأ الفم، يعني السخرية اللي قالها بالأصنام كانت شديدة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه، يعني أبا بكر رضي الله عنه، حتى استلم الحجر فطاف بالبيت ثم صلى، فأتيته، يعني جاء في هذا الوقت من الليل، استلم النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود وطاف بالبيت، فخرج بقى أبو زر من وراء الأستار الكعبة وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فكنت أول من حياه بتحية الإسلام، يعني أول واحد يحيي النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم كنت أنا. فقال وعليك ورحمة الله، ممن أنت؟ قال قلت من غفار، من غفار. قال فأهوى بيده فوضعها على جبهته، قال فقلت في نفسي كره أني انتميت إلى غفار، فأردت أن آخذ بيده فقد عني صاحبه وكان أعلم به مني، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع غفار، يعني كأنه تعجب من غفار، كأن القوم، احنا ذكرنا في أول حديث بالأمس أنهم كانوا يستحلون الأشهر الحرم، كانوا يستحلون، يعني غفار كانوا من أبعد الناس عن الطاعة ومن أبعد الناس عن معرفة الله سبحانه وتبارك وتعالى وعن احترام الأشهر الحرم، كانوا يستحلون الأشهر الحرم. فلذلك لما جاء أبو ذر ويقول أنا من غفار، وكان أبو ذر الغفاري ترك قومه بسبب ذلك، لأنه هو يتعبد لله سبحانه وهم ما يعرفوش الإله وهم بعيدون جدا عن طاعة الله سبحانه، فلذلك خرج هو وأخوه وأمه وتركوا قومهم. فبيذكر هنا أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعجب أنه هذا من غفار وجاي مسلم هنا في هذا الوقت. قال منذ كم كنت هنا؟ فقال كنت منذ 30 من بين ليلة ويوم. قال فمن كان يطعمك؟ يعني مش العادة أن يقعد فترة أسبوعين من غير ما كنت تأكل إزاي وتشرب إزاي؟ قال قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، بالنية بقى، بالنية ماء زمزم، وإلا لو كان الأمر أي حد من ماء زمزم يكفي كان كل أهل مكة كفتهم ماء زمزم، ولكن العادة لا، بمحتاجين طعام وشراب، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يسأله تأكل إيه كنت تطعم، من كان يطعمك؟ فهنا يقول ماء زمزم. قال فسمنت حتى تكسر عكم بطني وما وجدت على كبدي سخطة جوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مباركة وإنها طعام طعم، ماء زمزم مبارك وإنها طعام طعم. قال أبو بكر إذن لي يا رسول الله في طعامه الليلة. قال ففعل، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق أبو بكر وانطلقت معهما، حتى فتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، يعني عزم أبو بكر في هذه الليلة على زبيب من زبيب الطائف، فكان ذلك أول طعام أكلته من 15 يوم، أول طعام يأكله كان هذا الزبيب. فلبست ما لبست، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد وجهت إلى أرض ذات نخل ولا أحسبها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك لعل الله عز وجل أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم؟ قال فانطلقت حتى أتيت أخي أنيس، يبقى هنا اللي خلاه يرجع إلى قومه هو النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يرجع إلى قومه يدعوهم. وهو في البداية تعجب النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من غفار، وإذا كان هذا أسلم إيه المانع أن يسلم قومه؟ طب ارجع إلى قومك ودعوهم لعل الله يجعلهم يسلمون بإسلامك ويأجرك عليهم. قال: فأتى أخاه أنيسا فقال لأخيه وسأله أنيس: ما صنعت؟ قال: إني صنعت أني أسلمت وصدقت. قال: فما لي رغبة عن دينك؟ يا أخو أنيس ما احتاجش دعوة ولا شيء، إنه لا أنا لا أرغب عن دينك، أنا معك على هذا الإسلام العظيم، فإني قد أسلمت وصدقت. قال: ثم أتينا أمنا، راحوا لأمهما فقالت: ما بي رغبة عن دينكما؟ فكانت شيء سهل جدا، إسلام أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى في وقت صعوبة من يسلم هذا ببساطة. يقول لك: أنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم كنت بصلي، قبل النبي صلى الله عليه وسلم كنت بتوجه لأي مكان لغاية ما تعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم. أخوه مجرد ما جاء عليه يقول: أنا مسلم. قال: وأنا كمان مسلم، ما بي رغبة عن دينه. أمهما بمنتهى البساطة أسلمت رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. قال: قالت المرأة: فما بي رغبة عن دينكما؟ فإني قد أسلمت وصدقت. فتحملنا حتى أتينا قومنا غفارا، فأسلم بعضهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم أناس من غفار. سبحان الله، يعني اللي يتوقع منهم يكونون أبعد الناس كانوا من أقرب الناس، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله له، غفار غفر الله له. كانوا في الجاهلية بعيدين جدا عن الدين وعن الحرمات، ولكن لما جاء الإسلام كانوا من السابقين إليها. قال: فأسلموا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وكان يأمهم خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري، وكان سيدهم يومئذ. يبقى هنا أسلموا قبل ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وكان يأمهم واحد منهم اللي هو إيماء ابن أو خفاف بن إيماء بن رحضة. قال: وقال بقيتهم، بقية غفار: إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم، يعني جزء منهم أسلموا مع أبي ذر، والجزء الثاني قالوا حنستنى لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم سنسلم معه. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم بقيتهم، وجاءت أسلم فغفار قبيلة وأسلم قبيلة أخرى. فقالوا: يا رسول الله، إخواننا نسلم على الذين أو نسلم على الذين أسلموا عليه، يعني أسلم الذي غفار، غفار أسلمت وإحنا كمان نسلم على الذي أسلموا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. فهذا كان إسلام قبيلتين بسبب إسلام أبي ذر وأخيه رضي الله تبارك وتعالى عنهما. من الأحاديث اللي جاءت في فضل أبي ذر ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر، وفي رواية أصدق لهجة من أبي ذر. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، وأن لهجته فيها الصدق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو صادق لا يكذبه رضي الله تبارك وتعالى عنه. حتى وإن كانت فيه شيء من الشدة ما هوش تمثيل ولا خداع ولا رياء، ولكن من صدق، فهو صادق رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقلت الغبراء، الأرض يعني الغبراء، ولا أظلت الخضراء، يقصد السماء، السماء يعني أنه أصدق إنسان أو من أصدق الناس، أو من أصدق الناس اللي مخلوقين على الأرض كان أبا ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان أبو ذر رضي الله عنه. أيضا في حديث لعراك بن مالك قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: إني لأقربكم يوم القيامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أقربكم مني يوم القيامة من خرج من الدنيا كهيئته يوم تركته عليها، وإنه والله ما منكم من أحد إلا وقد تشبث منها بشيء غيره. وصدق رضي الله تبارك وتعالى عنه، إن أمر الدنيا كان أبعد ما يكون عن الدنيا، وكان له وجهة نظر في الأموال، وجهة نظر خلفه أكثر الصحابة أو كل الصحابة خالفوه فيها رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان وجهة نظر إن محدش يستأسر بماله على أحد، اللي معه مال طالما في فقير يجب عليه أن يخرج هذا المال للفقير، ولا زكاة ولا غيره. الزكاة 2.5%، أنت معك يكفي كام؟ 10%، 90% طلعها للناس، ما تحوش حاجة ولا ده. هذا شيء كان في أول الإسلام، كان موجودا في أول الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك. لكن لما فتح الله سبحانه كان التقدير بالزكاة، الزكاة فقط 2.5% اللي بتخرج، أو زكاة الزرع 5% أو 10%، ده بعد ما فرض الله عز وجل الأنصب. لكن أبو ذر ظل على الشيء القديم، لذلك خالفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفوا مما حدث. نفس الشيء اللي حصل مع ابن مسعود مع غيره من الصحابة لما كان يصر على أنه يقرأ بما حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ينزل الشيء الناسخ لشيء آخر، فابن مسعود لا يعرف الشيء الجديد الذي نزل فيصر على القديم. فهنا الإصرار جعل الصحابة يتركونه، ما يخلوش هو الذي يكتب المصحف، وجعلوا غيره ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الختمة الأخيرة في القرآن، زي زيد ابن ثابت رضي الله تبارك وتعالى. وهنا ليس تنقيصا لابن مسعود رضي الله عنه، بل هو يقرأ القرآن غضا كما أنزل، ولكن في أشياء فاتته رضي الله تبارك وتعالى عرفها غيره أولى منه رضي الله عنه. كذلك أبو ذر كان يتشدد في أمر جاءت الرخصة فيه، فهو لم تبلغه هذه الرخصة، فالصحابة اللي بلغتهم عملوا بها ورأوا أن الأمر فيه سعة، وأن ممكن الإنسان يحوش ما فيش مانع طالما أنه بيؤدي الزكاة. لكن أبو ذر أصر لأنه اللي معاه مال يجب عليه أن يخرج هذا المال ويتصدق على الفقراء به، وليس له أنه يدخر شيئا طالما يوجد إنسان محتاج. ده جعل بينه وبين الناس عزلة، جعل بينه وبين الناس عزلة، وفي النهاية أمره عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه يعتزل الناس. أنت بتؤذي الناس كل ما تروح في مكان تأمرهم، الناس بدأوا يضيقوا منك، وإن إحنا عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الذي تقول، يبقى اعتزل الناس أولى. فهو يسمع ويطيع رضي الله عنه، ففعلا اعتزل الناس وذهب إلى مكان بعيد اسمه ربزة، مكث هنالك. فهو كان يقول للناس أنا أقرب الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كلكم معه مال أنا ليس معي شيء، تركني النبي صلى الله عليه وسلم فأنا على ما تركني عليه، فأنا أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما جاء عن شداد بن أوس يقول كان أبو ذر رضي الله عنه يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الشدة، ثم يخرج إلى قومه يسلم لعله يشدد عليهم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص فيه بعد، فلم يسمعه أبو ذر فيتعلق أبو ذر بالأمر الشديد. يعني هنا واحد من الصحابة بيذكر إن ليه أبو ذر في هذا الشيء ما كانش معه اللي الدليل القوي فيما يقول، وليه الصحابة خالفوا. قال هو كان يسمع الأمر اللي فيه التشديد، وبعد ذلك تأتي رخصة، فهو لم يسمع الرخصة فكان يصر على الأمر الأول، ولكن جاءت الرخصة بعد ذلك لم يعلمها أبو ذر فكان يصر على ذلك. أيضا عن الأحنف بن قيس رضي الله عنه قال كنت بالمدينة فإذا أنا برجل يفر الناس منه حين يرونه، يعني وصل الأمر إن الناس بفروا من أبي زيد رضي الله تبارك وتعالى، والسبب إنه كان يأمرهم دائما أخرجوا المال الذي معكم، أعطوا الفقراء من المال الذي معكم، بشر الكانزين برضف من نار تدخل من ظهر أحدهم، تدخل من سجه وتدخل في سجه فتدخل من ظهره. فيذكر فعلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، ولكن هذا صار في أمر الكانزين، يعني الذين لا يخرجون زكاة أموالهم، الذين لا يخرجون الزكاة. أما إذا أدى الزكاة فليس المال الذي عنده بكنز. فيقول سأله الأحنف بن قيس قال من أنت؟ وجد الناس يفرون منه مش عايزين يسمعوا منه، فقال أنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأحنف ما يفر الناس؟ ليه الناس مش عايزين يقعدوا يسمعوا منك؟ قال إني أنهاهم عن الكنوز بالذي كان ينهاهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أنهاهم عن الكنوز، يعني عن كنز المال، وفيه الذي ذكرناه أنه كان ينهى عن كنز الجميع، لا ما تاخدش حاجة خالص. وده اللي تعلق به البعض أيام عبد الناصر وغيره، يقول لك أبو ذر كان مذهب الاشتراكي، والاشتراكية أصلها من الدين وأصلها كذا، هذا كلام خطأ وهذا كذب على أبو ذر، لا مذهب اشتراكي ولا غيره، ولكن هم ما يعني عايزين يتعلقوا بشيء ويلفقوا عليه عشان يأخذوا أموال الناس ويستطروا أموال الناس بالعفو. أبو ذر لم يأمر الخليفة بأن يصادر أموال الناس، لم يأمر، ولكن يأمر الناس أن يخرجوا، أن يدفعوا وأن يعطوا للفقراء، هذا غاية ما قال. فلما نهاه الخليفة انتهى رضي الله عنه وترك المكان وذهب. لكن هؤلاء يكذبون فيقولون الاشتراكية، ولو اتخذوا مذهب الشيوعية هيقول لك أبو ذر كان شيوعي، ولو قالوا بالديمقراطية هيقول لك الصحابة كانوا ديمقراطية. ما في هو أي حاجة عايز لا حاجة من الدين ويحطها عليه. لكن الإسلام الدين الفذ الفرد، دين الإسلام نتعلق بالدين لكونه إسلام، ليس لكونه شيوعية ولا لكونه اشتراكية ولا ديمقراطية كما يكذبون يفترون عليه. أيضا مما جاء في الأحاديث عن عبد الرحمن بن غني أنه زار أبا الدرداء بحمص، قال فمكث عنده ليالي وأمر بحماله فأوكف، فقال أبو الدرداء أو فأوكف، قال أبو الدرداء ما أراني إلا متبعه، فأمر بحماره فأسرج فسار جميعا على حمارهما. يعني عبد الرحمن بن غن زار أبا الدرداء عويمر، وذكرنا ترجمته قبل ذلك، ومكث عنده ضيفة، فجاء في يوم فخرج لصلاة الجمعة الاثنين، كل واحد ركب على حمار، فشهد الجمعة أو لقي رجلا شهد الجمعة عند معاوية بالجابية، فعرفهم الرجل ولم يعرفاه، فأخبرهما خبر الناس، ثم إن الرجل قال وخبر آخر كرهت أن أخبركماه أراكما تكرهانه. يبقى هذا في عهد معاوية. قال أبو الدرداء فلعل أبا ذر نفي، لعل يعني في أيام عثمان، عثمان قال له اعتزل الناس، اعتزل الناس يعني أفضل لك، فاعتزل الناس. في عهد معاوية أمره معاوية أيضا أن يعتزل الناس ونفاه، فانتفى إلى ربزة رضي الله عنه. فاسترجع أبو الدرداء وصاحبه قريبا من 10 مرات، ثم قال أبو الدرداء ارتقبهم واصطبر كما قيل لأصحاب الناقة. يقول أبو الدرداء اللهم إن كذبوا أبا ذر فإني لا أكذبه. يعني أبو ذر لم يكذب، اللي يقول عنه أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا لم يكذب، ولكن سمع الأشياء الماضية ولم يسمع الجديد من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن اتهموه فإني لا أتهمه. اللهم وإن استغشوه، يعني زعموا أنه يغشهم، فإني لا أستغشه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتمنه حين لا يأتمن أحدا، ويسر إليه حين لا يسر إلى أحد، والذي نفس أبي الدرداء بيده لو أن أبا ذر قطع يميني ما أبغض. يعني أبو الدرداء بيمدح في أبي ذر رضي الله عنه إن ده كان صاحب سر للنبي صلى الله عليه وسلم حين لا يسر إلى الناس، وكان يأتمنه النبي صلى الله عليه وسلم حين لا يأتمن أحدا، والله لو إن أبا ذر قطع يدي لأبو الدرداء بيقول ما أبغضه، مش حكره، حتى لو إنه مش خد مالي بس، لو إنه قطع يدي لم أبغضه، بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لبعض الأحاديث في مناقب أبي ذر في أحاديث أخرى أيضا جاءت فيها، نذكرها في الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.